يا مهدي جالس بوقت السحر تعب قلبي السهر وبهيا مشواق جيتك يا نجم روحي يا مهدي خل أسولف لقصص كلها آلام وغصص واستمع معزوفة أحلام بلحن بوحي يا مهدي جالس بوقت السحر تعب قلبي السهر وبهيا مشواق جيتك يا نجم روحي يا مهدي خل أسولف لقصص كلها آلام وغصص واستمع معزوفة أحلام بلحن بوحي في نسيم أسحار جيتك يا ندى عمري بندبة أمالي وحنيني قدمت عذري في نسيم أسحار جيتك يا ندى عمري ندبة مالي وحنيني قدمت عذري أدري ناسيك بحياتي يا نفس صدري جيتك بهالليلة يا مهدي بدمعي يجري جيتك بهالليلة يا مهدي بدمعي في نسيم أسحار جيتك يا ندى عمري ندبة أمالي وحنيني قدمت عذري أدري ناسيك بحياتي يا نفس صدري جيتك بهالليلة يا مهدي بدمعي يجري وجيتك بهالليلة يا مهدي بدمعي يا مهدي أدري يا وحي السنة هالليالي مؤلمة من تمور هالذكرى تبقى بلوعة وبحسة يا مهدي أدري قلبك من كسور عظم الله الأجور حدار الغالي يا مهدي يا سنة العترة جالس بهالليل أتصفح معاناته جالس بهالليل أتصفح معاناته وبدموعي تغرق الروح بمناجاتك من علي من علي يا سيدي لن ارتسم ذاته من علي ماخذ عدالة بواسط كلمات ومن علي ماخذ عدالة بواسط بعد جالس بهالليلة اطفح معاناتك وبدموعي تغرق الروح بمناجاتك من علي يا سيدي لن ارتسم ذاتك من علي ماخذ عدالة بواسط كلماتك ومن علي ماخذ عدالة جالس بهالليلة اتصفح معاناتك وبدموعي تغرق الروح بمناجات من علي يا سيدي لن ارتسم ذات من علي ماخذ عدالة بواسط كلماتك ومن علي ماخذ عدالة بواسط تسمعني يا مهدي يا روح الروح يا ابو صالح الألم واضح ولا ظل لحظة تترك قلبي مكسور كلي أسئلة تبث معاناتي وتألمني حد يكلمني أجاوب أسئلة روحي يا مبروك تسمعني يا مهدي يا روح الروح يا ابو صالح الألم واضح ولا ظل لحظة تترك قلبي مكسور كلي أسئلة تبث معاناتي وتألمني هدي كلمني وجاوب أسئلة روحي يا مبروك سؤالي بالتقلبي بنوح وشكوى دخيلك هالصدع من روحي دوا سؤالي بالتقلبي بنوح وشكوى دخيلك هالصدع من روحي دوا بالطوى انت يا غالي لو في رضوى ولو في نينوى وقلبك تلاوى ايه ولو في نينوى وقلبك تلاوى سؤالي بالثقل ببنوح وشكوى دخيلك هالصدع من روحي دوى بطيوة انت يا غالي لو في رضوى ولو في نينوى وقلبك تلاوى ايه ولو في نينوى وقلبك تلاوى دي جاوبني ضيع عيوني ايه وخبرني عن مكانه يا محراب العاشق الولها يتمني تبقى الزمانة يدي جاوبني يا ضي عيوني يأخبرني عن مكانة يا محراب العاشق الولها تمنى تبقى الزمانة تمنى تبقى الزمانة تسمعني يا مهدي يا روح الروح يا ابو صالح الألم واضح ولا ظن لحظة تفوق قلبي مكسور كل أسئلة تبث معاناتي وتألمني تكلمني وجاوب أسئلة روحي يا مبروك كل أسئلة تبث معاناتي وتألمني تكلمني وجاوب أسئلة روحي يا مبروك سؤالي بث قلبي بنوح وشكوى دخيلك هالصدى من روحي دوا يبطوى انت يا غالي لو براضوى ولو في نينوى وقلبك تلاوى سؤالي بث قلبي بنوح وشكوى دخيلك هالصدى من روحي دوا سؤالي بث قلبي بنوح وشكوى دخيلك هالصدى من روحي دوا وبطوى انت يا غالي لو في رضوى ولو في نينوى وقلبك تلاوى ولو في نينوى وقلبك تلاوى ولو في نينوى وقلبك جاوبني يا ضياء عيوني ايه وخبرني عن مكانه تجاوبني يا ضياء عيوني ايه وخبرني عن مكانه يا محراب العاشق الولها يا محراب العاشق الولها يتمنى تبقى زمانك تجاوبني يا ضياء عيوني وخبرني عن مكانك يا محراب العاشق الولها يتمنى تبقى زمانك يتمنى تبقى الزمانة ايدي جاوبني يا ضياء عيوني ايدي خبرني عن مكانة يا محراب العاشق الولها يتمنى تبقى الزمانة يتمنى تبقى سؤالي بث قلبي بنوح وشكوى يدخيلك هالصدى من روحي دوا يبطوى انت يا غالي لو في رضوى ولو في نينة وقلبك تلوى تجاوبني يا ضياء عيوني وخبرني عن مكانك يا محراب العاشق الولها يا محراب العاشق الولها تمنى تبقى الزمانة تمنى تبقى جيتك أنا يا ليمون طبع قلبي سطبع إلى شوفك جيتك أنا يا ليمون طبع قلبي سطبع إلى شوفك يمتى تجي روحي الأمل يمك أضل ومعوفك يوم يوسف الزهرة دمعتي تجرى البعد يصعب عن المحبوب يا متي الغالي تنظر الحالي هذا دلالي ضل مصير يوسف الزهرة دمعتي تجري البعد يصعب عن المحبوب يا متي الغالي تنظر الحالي هذا دلالي ضل مصير يا مهدي جيتك بروحي يا مهدي ضمت جروحي يا مهدي جيتك بروحي يا مهدي ضمت جروحي يوسف الزهرة دمعتي تجري البعد يصعب عن المحبوب يا متي الغالي تنظر لحالي يا متي الغالي تنظر لحالي هذا دلالي ضل مصير يا مهدي جيتك بروحي يا مهدي ضمت جروحي يا مهدي جيتك بروحي يا مهدي ضمت جروحي يا مهدي جيتك بروحي يا مهدي ضمت جروحي راية نصر يمك تروح رغم النزل يا ضيعيني راية نصر ما تنتكس تحمي النفس وهدى ديني راية نصر يمك تروح رغم النزيف يا ضيعيني راية نصر ما تنتكس تحمي النفس وهدى ديني أبقى لك خادم أبقى لك خادم أبقى لك خادم اقبل الهايم يا أبو صالح ضم بحضانك ما ترك حبك خل في دربك ينصرك ويكون من أعوانك أبقى لك خادم اقبل الهايم أبقى لك خادم اقبل الهايم يا أبو صالح ضم بحضانك ما ترك حبك خل في دربك ينصرك ويكون من أعوانك يا مهدي موطن إحساسي يا مهدي ذكرك أنفاسي يا مهدي موطن إحساسي يا مهدي ذكرك أنفاسي راية نصر يمك تروح رغم النزيف يا ضيعيني راية نصر ما تنتكس تحمي النفس هدى ديني أبقى لك خادم اقبل الهايم يا أبو صالح ضم بحضانك أبقى لك خادم اقبل الهايم يا أبو صالح ضم بحضانك ما ترك حبك خل في دربك ما ترك حبك خل في دربك ينصرك ويكون من أعوانك.